السلام عليكم متابعين الأستاذ نعمان خان في برنامجه الأسبوعي القرآن أسبوعيا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. تدبر آخر بخصوص رمضان أردت مشاركته معكم. في استكمالنا لحديثنا السابق عن كلمة لعل في الآية التالية، بسم الله الرحمن الرحيم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ختم الله سبحانه وتعالى هذه الآية بقوله لعلكم تشكرون، أي على أمل أن تشكرون، أو ربما، أو لكي تشكرون، بمعنى تصبحوا شاكرين. إذن أي كان ما قاله الله تعالى في هذه الآية تحديدا، فهدفه بالنهاية هو جعلنا شاكرين. في اللقاء السابق تحدثت إليكم عن هدف الصوم، ألا وهو أنه يبعث التقوى وما يتصل بها من روابط منطقية، ولكنني أريد هنا التركيز على ما يريدنا الله سبحانه وتعالى أن نشكره عليه في رمضان. ابتدأت السورة بطريقة لافتة للنظر، فنحن عندما نفكر في رمضان نفكر فيه بحسب الأسلوب المجتمعي لكل فرد، من حيث الصيام والإفطار والولائم وصلاة التراويح. نحن نفكر في الصيام قبل أي شيء، لكن الله يعيد ترتيب أفكارنا بخصوص رمضان، حيث قدم إلينا رمضان في هذه الآية فقال أن هذه هي آية رمضان في القرآن، وليس هناك آية أخرى تتعلق بالصيام في غير هذه الآية. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هذا الشهر هو شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. في هذه الآية تعبير بلاغي جميل جدا، فالله عز وجل لم يقل شهر رمضان الذي أنزلنا فيه القرآن، فلم يذكر الله سبحانه وتعالى نفسه كفاعل في هذه الآية، بل قال أنزل فيه القرآن. لقد أنزل فيه القرآن، والفرق بين قوله أنزلناه وقوله أنزل فيه هو فرق بلاغي كبير في اللغة العربية، ولكن نحن لا نلاحظ هذا الفرق. الفكرة هنا أن الله ركز على القرآن لدرجة أنه لم يذكر نفسه سبحانه في الآية، فركز على القرآن إلى هذه الدرجة ليرينا دور وأهمية القرآن. فلو قال الله تعالى أنزلنا فيه القرآن كقوله بإحدى الآيات أنزلنا عليها الماء، حيث يظهر الله نفسه هنا، فما الذي أنزله؟ أنزل الماء. بالطبع الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل القرآن، ولكنه هنا يريد أن يبرز أهمية القرآن، وذلك بجعل الفعل مبني للمجهول والإشارة إلى رمضان مباشرة بقوله إن هذا الشهر هو الذي نزل فيه القرآن. إذن أول شيء عليكم التفكير به في رمضان هو القرآن، هذا هو ما عليكم التفكير به لأنه شهر القرآن. فالاحتفاء بكامل الشهر وجميع المظاهر به من الصيام والاحتفال بالعيد في نهايته، هذه أمور كلها عليها كذلك أن تتعلق بالقرآن. إذن بدخولنا في رمضان علينا أنا وأنت أن نفكر كيف سنخرج من شهر رمضان وقد اقتربنا جديا من القرآن، لأن القرآن نفسه هو روح رمضان وفقا لهذه الآية: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ولقد حدث هنا أمران سبق وتحدثت عنهما في محاضرات سابقة، طبعا من وجهة نظر تاريخية قلنا أن اليهود لهم أيام يصومون بها، وكان لديهم وحيهم الخاص بهم، والله عز وجل جعلنا أمة مميزة، وجزء من تميزنا هو أن لدينا وحينا الخاص، وتميزنا الآخر أن لدينا شهرنا الخاص بالصيام، وأن لدينا قبلتنا الخاصة بالصلاة. فقد كنا نصلي سابقا باتجاه قبلة اليهود حتى جاء الوحي. إن هذه السورة كذلك فيها تمييز لنا من مختلف النواحي، فقبل هذه الآية ببضع آيات وفي نفس السورة أي سورة البقرة نقرأ عن تغيير اتجاه القبلة ولماذا جعلنا أمة مميزة، والآن نقرأ ماذا أيضا يجعلنا أمة مميزة، وهو الوحي والاحتفاء بالشهر الذي نزل فيه الوحي أيضا. سبحان الله، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هذه الآية فيها احتفاء بهوية المسلمين وحقيقة أنهم أمة جديدة، حقيقة أننا الأمة التي اختارها الله لمنحهم هداية القرآن. هل تعلمون كيف يحتفل بعض المجتمعات في الأعياد لديهم؟ يقول الله سبحانه وتعالى شيء جميل: هدى للناس، حيث أنه هدى يعني أو هداية للناس أجمعين. اعتقدت الأمم السابقة أنهم مخصصون بالهداية وأن غيرهم أدنى منهم ولا يستحقون الهداية، لكن الله سبحانه وتعالى قال لهم: ليس هذه المرة، فلقد أنزلنا القرآن لهؤلاء الناس الذين سيمتثلون في شهر رمضان ويحتفون بهذا الكتاب، لكنه أيضا أرسل هدى للناس، بمعنى آخر اقتربوا جدا من القرآن في هذا الشهر وجعلوه وكأنه يتدفق خلال مجرى دمائكم، وعندما تشاركونه مع بقية البشر بمعنى هدى للناس. ثم قال الله تعالى: وبينات من الهدى والفرقان، بمعنى دلائل واضحة للهداية وللتفريق بين الحق والباطل. إذن علينا أن نكون الأمة التي وقتما تكون أمة القرآن برمضان تقوم بحمل دعوته وإحياء رسالته، فعلينا أن نقوم بنشرها لجميع الناس وإبراز الدلائل الواضحة للهداية لهم والمعايير والفرق بين الحق والباطل المستوحى من هذا الكتاب. هذا هو الهدف من رمضان، إعادة الأمة إلى مسارها الصحيح. والآن علينا أن نقارن يعني بين هذه الرسالة العظيمة والمذهلة التي اختزلنا رمضان إليه، طبعا من أطعمة وصلاة التراويح التي نؤديها ونحن نتثاءب، يعني البعض يتجادل يعني إلى أي مسجد يريد أن يذهب هذا الإمام يتلو الآيات بسرعة وعلينا اتباعه، أو نجد مسجدا آخر. هذه كلها من الاحتفاء بالمهرجانات هذه الثقافية، يعني هو أمر لا بأس به، ولكن الشهر مبني على روح عظيمة بالفعل، يتميز بهوية عظيمة. إننا نتحدث اليوم عن المسلمين الذين يعانون من أزمة الهوية، فرمضان إذن هو الشهر الذي نعالج فيه ما نعانيه من أزمة في هويتنا. هذا ما يفترض أن يكون عليه الشهر الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فالآن يعطينا الله تعليمات محددة: من شهد منكم الشهر فليصمه، وكيف أن المريض باستطاعته قضاء ما فاته في أيام أخر. لكن تذكروا بما اختتمت هذه الآية حتى تنتهي بقوله تعالى: لعلكم تشكرون. السؤال هنا هو: هل على ماذا نشكر؟ أول شيء عليك أن تشكر عليه الله سبحانه وتعالى هو رمضان نفسه. عليكم أن تشكروه على إكمالكم العدة، ولتكملوا العدة، ولتكبروا الله على ما هداكم، ولعلكم تشكرون. لكي تكملوا عدة الأيام تعظموا الله على هدايته إياكم، وعليكم أن تشكروه على إكمالكم الصوم 30 يوما. كذلك تشكروه على أمل أن تشكروا القرآن نفسه، وعلى أمل أن تشكروا الله على أنه جعلكم أمة جديدة، أمة مميزة ومشرفة لتلقيها هذا الوحي، وعلى أمل أن تشكروا الله على هذه الفرصة لمسح جميع ذنوبكم والبدء في بداية جديدة مع هذا الشهر. هناك العديد من الأسباب لتقدير الإسلام والقرآن وهذه الرسالة وتعظيم الله بشكل جديد في رمضان. إن الغرض من رمضان هو لعلكم تشكرون. حقا الهدف من الصيام هو التقوى لعلكم تتقون، ولكن الهدف من رمضان هدف أكبر، وهو قوله تعالى: لعلكم تشكرون، بمعنى لعلكم تعظمون وتقدرون ما أعطاكم الله عز وجل. وأنا أدعو الله بصدق أن نري الله في هذا الشهر شكرنا له على القرآن، وأن نقرأ القرآن كما لو لم نقرأه من قبل، وأن نحاول فهمه أكثر مما حولنا أو مما حاولنا فهمه من قبل، وأن نحفظ من القرآن كما لم نحفظ منه من قبل، وأن نكون فعليا أمة القرآن في شهر رمضان، في شهر القرآن، وأن يدوم ذلك لبقية شهور السنة إن شاء الله تعالى. بارك الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.